المشوار بعيد وانا فيه غريب، واللي اللي يقرب والنهار روح سوا وماشي في البلاد سوا، والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب، واللي اللي يقرب والنهار روح كم حبيبي سلمولي علي، إلا أكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأقمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأقمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني تسمراني عاملة ايه الغربة فيه، إلا أكون حبيبي سلموني عليه، إلا أكون حبيبي سلموني عليه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني أسمراني عاملة ايه الغربة فيه، سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، بالفرقة بالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي بالي سواح وانا داري في حالي سواح، بالفرقة بالي سواح ايه اللي جرالي، وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين، ونلاقيكم حبيبي سلمولي علي، إلا أكون حبيبي سلمولي علي، إلا أكون حبيبي سلمولي علي، طمنوني لأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، إلا أكون حبيبي سلمولي علي، إلا أكون حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه. Thank you. يظنوني يظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه يا عيوني يا عيوني ايه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه يا عيوني يا عيوني ايه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح واتنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين واتنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي الحبيب سلم عملائيه الغربة فيه من لاكم حبيبي سلموني عليه من لاكم حبيبي سلموني عليه طمنوني الأسمراني عملائيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عملائيه طمنوني الأسمراني عملائيه الغربة فيه يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نورلي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نورلي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نورلي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي احكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي واتنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين واتنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولكن حبيب سلموني عليه الا سلموني عليه إلا أكم حبيبي سلموني عليه طمنوني لأطمراني عمل إيه الغربة فيه إلا أكم حبيبي سلموني عليه إلا أكم حبيبي سلموني مراني عامله ايه الغربه فيه.